بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الثامن من كتابي مع الله لمؤلفه سلمان العودة يقول: الله الفتاح. من أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح، وهو خير الفاتحين. وقد ورد في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومن هاتين الآيتين يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى هو الفتاح، وهو سبحانه خير الفاتحين. من معاني اسم الله الفتاح: أولا، الفتاح الذي يفتح مغاليق القلوب بالهدى والإيمان فتلين وتذعن ويسهل انقيادها بعدما عارضت وشاكست ورفضت وتمنعت، كما نجد ذلك في تاريخ الرسالات كلها، بل في تاريخ البشرية كلها. فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يصل به الحال إلى أن يضع القطن في أذنيه خشية أن يسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في نفسه: والله إني أمر ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لأسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت به وإلا اجتنبته. فيستمع فيؤمن بالله ورسوله في مجلسه ذاك. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل القوي الشديد، كان يؤذي المؤمنين الأولين بمكة، ثم سمع شيئا من القرآن فأقبل الله بقلبه إليه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الأرقم بن أرقم، وفي قلبه عزيمة على أن يتبع الحق ويؤمن بالله عز وجل، ويخر ساجدا مؤمنا من ساعته مخبتا لرب العالمين، ويعلن إيمانه على الملأ من غير تردد ولا تلجلج ولا ضعف ولا عجز. وهكذا كثير من الناس. فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بلغ به الحال أن يهرب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يقوده إلى الإيمان والإسلام، فإذا به يصبح من سادات المسلمين وشجعانهم وشهدائهم. وهكذا لو قلبت التاريخ أو نظرت في واقع الناس اليوم، ستجد كثيرا من الناس كانوا طغاة معتدين أو ملحدين، ثم فتح الله عز وجل بفضله ورحمته مغاليق قلوبهم بالنور والهدى، فأشرقت بإذن ربها عز وجل بنور الإيمان والعلم والبصيرة والحكمة، وتابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى. والله يفرح بتوبة عبده، كما أخبر عن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد عرفت في حياتي أناسا كانوا مثال التمرد والعناد والنفور من التدين والعبادة، فما مر بهم طويل وقت حتى صلح حالهم، وأصبح المرء يتمنى أن يكون مثلهم، فسبحان مقلب القلوب. ثانيا، الفتاح الذي يكشف الغمة عن عباده ويسرع بالفرج ويرفع الكرب ويجلي العماية ويزيل الضراء ويفيض الرحمة ويفتح أبواب الرزق. فالله سبحانه هو الفتاح العليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إشارة إلى أن أبواب الرحمة عند الله تعالى والمساجد من مضان الرحمة. ولهذا ناسب هذا الدعاء عند دخول المسجد، إشارة إلى أنه دخل مكان التعبد لله عز وجل، ففيه يحصل السجود والخضوع بين يديه والإخبات والانكسار له، فناسب الدعاء بفتح أبواب الرحمة. فالله عز وجل يسرع إلى عباده بالفرج، ومن رحمته سبحانه أنه لا يطيل على عباده أمد الشدة والكرب. ولذلك يقال: الشدة بتراء لا دوام لها، ولا طالما وقع الإنسان في الشدائد وظن أنه لا نهاية لها وادلهمت عليه ظلماتها، ولكن الله تبارك وتعالى يأذن بالفرج سبحانه، ولو كان أبعد ما يكون عن الإنسان، وكلما اشتدت ظلمة الليل كان ذلك أقرب إذانا بطلوع الفجر. فعلى العبد إذا ألمت به الشدة أن يتذكر اسم الفتاح العليم، وأن يعلم أن الله تعالى هو خير الفاتحين فيناديه بهذا الاسم العظيم. ولذلك فإن المؤمن لا ينقطع أمله في الله عز وجل، ولا يتسرب اليأس لقلبه، وإنما لسان حاله يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله النائل الغريب. ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب، فتخبرنا الشمال إذا أتتنا، وتخبر أهلنا عنا الجنوب، بأن قد نزلنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب أو تصيب. ثالثا الفتاح الذي يفتح لعباده أبواب العلم والحكمة والمعرفة والبصيرة في شؤون دينهم. ولهذا تجد العلماء يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة رمية سهم، وقيل ميل، وقيل خطوة، فهو يتقدمهم بمسافات طويلة في المنزلة والمكانة والعلم، أو المقصود أن ذلك يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يفتح لعباده العلم، وعلى سبيل المثال اقرأ كتاب الله تعالى، اقرأ كتاب الله تعالى العظيم وتأمل معانيه، وقف عند آياته وابحث عند أسرارها ومعانيها البديعة. وعندما تقرأ في بعض كتب التفاسير تجد البون الشاسع في استنباطات العلماء ومداركهم واستخراجاتهم من كتاب الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح من كنوز المعرفة والعلم وأسرار الوحي والقرآن لمن شاء من عباده. رابعا الفتاح الذي يفتح لعباده في شؤون دنياهم ما يصلح به عيشهم وتستقيم حياتهم، فليست المعرفة حجرا محجورا ولا حرزا مخبئا عن العباد، وإنما الله يحفز عباده إلى الإبداع والكشف وللإطلاع والعلم، ويثيبهم على ذلك، ويقرر في كتابه قانون التسخير: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، إشارة إلى أنه قد خرج من المسجد الذي هو مكان العبادة إلى السوق أو المنزل أو طلب الرزق وطلب فضل الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال في الآية التي بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال في شأن الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فأشار إلى الفرق بين طلب الفضل وطلب الرحمة، فالفضل المقصود به والله تعالى أعلم في هذه المواضع ما يتعلق بمصالح الحياة الدنيا. ولهذا ناسب أن يقول عند خروجه من المسجد: افتح لي أبواب فضلك. وبذا تبدو الحياة مزرعة للآخرة وليست نقيضا لها، وليس الفرق هو بين من يريد الدنيا فحسب أو يريد الآخرة فحسب، وإنما الفرق هو بين من يريد الدنيا فحسب أو يريد الدنيا والآخرة معا فيصيب الحسنيين. خامسا من معاني الفتاح أن يفتح الله تعالى على عباده اكتشاف قوانين المادة وما يسهل تسخيرها، وألوان التقدم المادي والتقنية الحديثة التي ينتفع بها العباد. ولو أنك قرأت تاريخ العلوم والثورات العلمية لطال عجبك مما تضج به الحياة من حولك من المنجزات والمبتكرات من المعارف الهائلة المتراكمة، حتى تجاوزت البشرية كثيرا من المسلمات، وغزت الفضاء، وطورت وسائل الاتصال، وحدثت الصناعة، وأبدعت في التسخير الإلكتروني، وقطعت شوطا طويلا في ثورة الجينوم، وها هي مزارع الخلايا الجذعية في مراكز البحث في أمريكا وبريطانيا تقدم للعالم كل يوم كشفا جديدا مذهلا، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. ولعل من أسرار هذا ربط الفتاح بالعليم في غير ما موضع. فالعلم مفتاح للكثير من المشكلات والمعضلات، وهي دعوة للإنسان أن يتعلم ليحصل على مفاتيح الحياة. وهكذا تبدو الشريعة حافزة للعلم داعية إليه، وليس كما تصوره الأساطير اليونانية أن اقتباس العلم تم على غير إرادة الآلهة المدعاة. هذه بعض من آثار هذا الاسم العظيم. ولو أن البشر ارتبطوا بمعنى الألوهية والربوبية وباسم الله العظيم الذي ينطلق العلم منه، كما قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لكان هذا العلم مولودا صالحا للرسالات السماوية، ولكان خادما أمينا للأغراض البشرية والمصالح الإنسانية بعيدا عن كل ما يضر بالإنسان. وإلا فما الحاجة إلى أن يكتشف العلم القنابل النووية أو الأسلحة الخطيرة التي إذا استخدمت قتلت عشرات الآلاف وأفسدت الحرث والنسل؟ ما الفائدة في أن يكتشف الإنسان بعض الأشياء ثم يعبث بها عبثا يضر بالحياة البشرية، أو يدمر الإنسانية، أو يضر بأجيال وأمم أخرى ليست ممن اكتشف هذا العلم ولا ممن ساهم في تدبيره؟ سادسا، من معاني الفتاح أنه يفتح الممالك والأمصار لعباده الصالحين المؤمنين، كما قال سبحانه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سبحانه: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فوعد الله تعالى المؤمنين بالفتح والنصر وبشرهم بذلك، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وهكذا فإننا نجد أن دعوة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم امتدت خلال ربع قرن شرقا وغربا في أنحاء الأرض كلها، حتى دان كثير من أهل بقاع المعمورة لهذا الدين، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. وكان الفتح الإسلامي يفتح القلوب قبل أن يفتح البلاد، فدخل في الإسلام العجم والبربر والفرس وغيرهم، وتكونت من هذه الأمم الأمة الإسلامية التي وحد الله تبارك وتعالى قلوب أتباعها على الإيمان وألف بين قلوبهم. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه لم يكن فتحا عسكريا ولا توسعا إمبراطورية، بل كان نشرا للعدالة وانتصارا للفضيلة والحرية، وقضاء على الظلم والقهر والاستبداد في عالم لم تكن تحكمه قوانين عادلة ولا أنظمة راقية. فالفتح اسم على مسمى، فهو يعني فتح القلوب الموصدة والعقول المغلقة الآسنة والبيئات المريضة، وإعادة تأهيل الإنسان ليؤمن بدين رب العالمين. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. واليوم أصبح بمقدور المسلم أن يستخدم وسائل التقنية والإعلام لإيصال رسالته إلى الناس وفتح القلوب والعقول لها، متى ما ملك المعرفة والجرأة وتحرر من عقدة الخوف والتردد. وهذا جزء من موعود الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن المؤمن يطمع في المستقبل من فضل الله تعالى وعطائه ورحمته وكرمه، يرجو أن تؤمن كثير من شعوب العالم، وأن يوجد من يحمل هم هذا الدين ومن يحمل هذا الدين ويدافع عنه ويدعو إليه، ولا ييأس أن يفتح الله تعالى لهذه الأمة وهو خير الفاتحين. لعل توظيف الإعلام الحر والفضاء الإلكتروني وفي التواصل الإنساني لإشاعة القيم الإسلامية ونشر النموذج الصادق بالحجة اللسانية البينة وبالقدوة الإنسانية الصادقة هو جزء من مفهوم الفتح الذي يظن الكثير من الناس أنه يعني النصر العسكري فحسب، وما النصر العسكري إلا وسيلة وأداة من أدواته التي تتغير حسب ظروف الزمان والمكان. سابعا، الفتاح الذي يفتح ويحكم بين عباده بالحق في الآخرة، فمهما طال الليل وادلهم الخط فإن الله تعالى يفتح بين عباده ويحكم بينهم، كما قال الله عز وجل حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهو الفتاح الذي ينتصر للمظلوم من الظالم مهما طال ليل الظلم وادلهم. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله حسبك، الله حسبك مما عذت منه به، وأين أمنع ممن حسبه الله. الله حسبك مما عذت منه به، وأين أمنع ممن حسبه الله. يا نفس صبرا على ما قدر الله، وسلمي تسلمي فالحاكم الله. يا رب مستصعب قد سهل الله، ورب شر كثير قد وقى الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فيا فتاح افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبهم ونور دروبهم، واغفر ذنوبهم وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك وعطائك، وأنت خير الفاتحين. سبحانه الله العليم العالم العلام. ورد اسم الله العليم في 157 موضعا من القرآن الكريم، كقوله سبحانه: إنك أنت العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير، وقوله: وكفى بالله عليما، وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم. وورد بلفظ العالم في قوله سبحانه: عالم الغيب والشهادة، وقوله: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وورد بلفظ العلام، وهي صيغة مبالغة تدل على كمال العلم وسعته، إنك أنت علام الغيوب في 4 مواضع. والعلم يقتضي نفي الجهل، وعلمه سبحانه علم شامل كامل محيط بالماضي والحاضر والمستقبل، وعلم مطابق للواقع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا يسمى علما ولا يسمى معرفة، لأن المعرفة تكون بعد جهل بخلاف العلم، فهو الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما أن علمه لا يسبقه جهل فلا يلحقه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كنا غائبين. وهو يعلم الدقائق والتفاصيل والظواهر والبواطن والكليات والجزئيات والمعاني والماديات، وقد كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده. ولذا يقول سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: وقل رب زدني علما، ويقول: علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا العلم يوجب الخشية منه وتعظيمه. ولذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ويوجب مراقبته، لأن كل شيء بعلمه وسمعه وبصره وتحت سلطانه، ويوجب محبته، لأن كمال العلم محبوب للنفوس الشريفة التواقة، ويوجب محبة العلم والسعي فيه وتحصيله والتلذذ به، لأن الله يحب العلم والعلماء ويكره الجهل والجهلاء، ويوجب الصبر على التعلم وذله لأنه عبادة. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. وعلم الشريعة والوحي والآخرة محبوب، لأنه يثمر المعرفة به والقرب منه، ومعرفة ما يريد وما يحب وما يكره سبحانه وتعالى. وكذلك علم الدنيا والكون والإنسان وألوان المعارف الإنسانية هي محبوبة، لأنها تزيد العبد بصيرة بخلق الله وقدرته وحكمته وعظمته وتيسر الانتفاع بهذا الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فليس العلم البشري معاندا للعلم الإلهي، ولا الدين جاء يحجب الناس عن العلوم، بل أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، فربط القراءة باسمه الأكرم. ومن كرمه سبحانه أن منح الإنسان العقل والمواهب والقدرات، وغرس فيه الرغبة في الاكتشاف والتطلع للمعرفة، وحفز على معرفة البدايات والأسرار حتى في خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الكون والأفلاك والمجرات والعوالم الظاهرة والخفية. يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولن يحصل العلم إلا الجادون الصابرون. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويزهيك حسن زمان الربيع، إذن أخذك العلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويزهيك حسن زمان الربيع، إذن أخذك العلم قل لي متى. إن هذا الاسم الشريف العظيم يولد في النفس تسليما لما يفعله الله في كونه، وأنه بعلمه وإرادته وحكمته. فالحكمة هي من العلم، والقدرة هي قرين العلم، وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير. فكل شيء بقدر، وكل قدر بحكمة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وهو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال علقمة بن قيس رحمه الله: إن الإيمان بالرب العليم يجعل العبد أقرب إلى ربه وأكثر استشعارا لمعيته. وجاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو أمرها وزوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة في ركن الدار ولا تسمعها رضي الله عنها، وسمعها الله فأنزل قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه قاصي الأمور لديه مثل الداني. لا جهل يسبق علمه، كلا ولا ينسى كما الإنسان ذو نسيان. الله القابض الباسط. القبض خلاف البسط، والانقباض خلاف الانبساط. وقبضت الشيء إذا أخذته بجميع الكف وتناولته تناولا. والبسط نقيض القبض، وهو النشر والسعة. ويقال: فلان بسيط الجسم، أي فيه سعة وامتداد وزيادة، وزاده بسطة في العلم والجسم. وقد ورد ذكر الاسمين الجليلين القابض والباسط في حديث أنس رضي الله عنه، فقال حين قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وورد على قبيل الفعل، كما في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رواه مسلم. وقوله عليه السلام: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومعنى قوله تعالى يقبض ويبسط أي يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء بمقتضى حكمته. والباسط سبحانه هو الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود ويفضل، ويمكن ويخول ويمكن ويمكن أكثر مما يحتاج إليه. والقابض سبحانه هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على عباده، والباسط الذي بسط الأرواح في الأجساد وهو سبحانه يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الرزق للضعفاء ويبسط الرزق على الأغنياء ويفيضه ويوسعه ويقبضه عن الفقراء فيقدر عليهم أقواتهم وأرزاقهم ويبسط القلوب بما يفيضه من بره ولطفه وإنعامه ويقبضها فيضيقها حتى تضيق على أصحابها أنفسهم وتضيق عليهم الأرض بما رحبت فهو سبحانه يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه كما في المسند وغيره أنه لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت. الحديث الله السميع من أسماء ربنا سبحانه السميع، وقد ورد في الكتاب العزيز في 45 موضعا قال سبحانه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال عز وجل إنه سميع قريب، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. السميع السامع للأصوات كلها سرها وعلانيتها، كما قال سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالأصوات عنده سبحانه كلها سواء، والسر عنده علانية، والنجوى إليه مفضية، بل حديث الإنسان في نفسه، فالله تبارك وتعالى مطلع عليه. فكل الأشياء ظاهرة له عز وجل لأنه خالقها ومبدعها والمتصرف في جزئياتها وتفاصيلها، فهذا من معاني السميع الذي يسمع الأصوات كلها. وأيضا من معاني السميع الذي يستجيب دعاء عباده إذا سألوه ودعوه وتضرعوا إليه، فإنه سبحانه يسمع ويجيب، فهو يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له، كما قال قائل دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني لا يستجيب لي. وليس معناه أنه يشك في سمع الله تبارك وتعالى، ولهذا يقول المصلي سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، ومعناها أن الله تعالى استجاب لمن حمده وذكره ودعاه. ولهذا يشرع للعبد أن يدعو في صلاته في مواضع بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع أحيانا وفي الركوع وبعدما يرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل السلام، فهذه سبعة مواضع من مواضع الدعاء في الصلاة. الله تعالى يسمع كل المسموعات، وفي ذلك إثارة للخشية وتجنب قالة السوء والفحش في القول والعمل، كما قال سبحانه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. بهذا ينتهي هذا المقطع، وإلى مقطع التاسع إن شاء الله.